الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام في مسألة العاذر، هل يعتبر مكفرا مكفرا بإطلاق؟ وأكرر مقصودي من هذه الصوتية، لأني وجدت بعض الإخوة الفضلاء وفقهم الله كأنه لم يفهم مقصود الصوتيات أو العنوان، وأنا شرحت هذا سابقا. كلامي يكون أو كلامي محله في من يجعل العاذرة الذي لا يكفر المعين لعذر غير معتبر شرعا طبعا، هذا يجعله مثل الذي يكفر المعين، يعني يقول هو من سياق المكفرين. فأنا طرحت هذا السؤال وأريد أن أبين أن هذا الأمر غلط، أنه كيف يصير مكفرا وهو يسميه مسلما. لذلك آل الأمر بهؤلاء كما شرحت لكم، أن جعلوا الذي لا يكفر المشركين مثلا فهو كافر، المقصود تكفير المقالات وتكفير الاعتقاد نفسه. أما عمرو وزيد ممن يعبد الأوثان ويسب الله رب العالمين وينكر صفات علوه جل وعلا، فإنه إن سماه مسلما فهو يعد مكفرا. قلنا هذا غلط، ولازمنا نبين هذا بفضل من الله تبارك وتعالى، وأن التكفير الشرعي المطلوب هو تكفير المقالة وعدم وصف قائل المقالة بالإسلام. يعني لابد من الأمرين حتى تكون مكفر على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر فقط، لا، وكفروا بعد إسلامه. أما من يقول قالوا كلمة الكفر، الله ليس في السماء، وهم مسلمون لعذر مخترع أو مصطنع، فهذا لا يعد مكفرا على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف. لأن السلف ما كانوا يجعلون في مثل هذه المسائل سب الله جل وعلا وعبادة الأوثان يجعلون كفرا عاما وكفرا معينا، وإنما عندهم كفر أو التكفير نازل بالعموم على أعيان موجودة متلبسة بمقتضى هذا الفعل. طيب، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سأتكلم عن العاذر، كلمة العاذر. وحتى يفهم الأمر، نحن لا نجعل كلمة العاذر لحد بنفسها وصفا مذموما، يعني كون عاذر إذا هو مذموم، لا، أو كون عاذر يساوي كافر من كل وجه، لا. لماذا؟ لأن العذر حكم شرعي، أنا أو غيري يعني ممكن أنت تعذر في مسائل، لأن العذر جاء بها، والعذر حكم شرعي، يعني مثل الوجوب، مثل التحليل، مثل التحريم، في عذر وضع. وهذا العذر لما نقول حكم شرعي يعني يثبت بدلالة الكتاب أو السنة أو الإجماع وآثار السلف رحمه الله تبارك وتعالى، يعني يثبت بدلالة شرعية. والعاذر الذي نتكلم عليه في هذه الصوتيات هو من يعذر بغير دليل شرعي، بل يكون على مخالفة الدليل الشرعي، يعني يكون الدليل دل شرعا على كفر مقالة ما أو قائل ما بهذه المقالة، والدليل نفسه لم يعتبر لا جهلا ولا علما ولا تأويلا ولا شبهة، بل أطلق التكفير على من وقع في هذا الكفر بشبهة أو وقع فيه بتأويل أو وقع فيه عن عناد وإصرار، كلهم سوى بينها واضح. فيأتي هذا الشخص ويجعل عذرا مصطنعا، يعني على مخالفة الكتاب والسنة، هنا هذا العذر لا يكون حكما شرعيا. العذر الذي يكون حكم شرعي هو الذي اعتبره الدليل، وهذه نقطة لابد أن ننتبه لها جيدا. ومعنى كلمة العذر إذا تأملنا فيها، أن العذر هو مصدر للثلاثي ويشترك في المعنى مع مصدر الرباعي من عذر وأعذر، يجتمعان في الإعذار والعذر والإعذار، ومنه المعذرة ومنه التعذير. هذه وإن كان تختلف في المعاني الخاصة لكن في المعاني المجملة بين قدر مشترك. يعني خلاصة الأمر أن العذر إذا وصفنا به فاعلا كما هنا نقول عاذر أو نقول معذر أو معذر كما جاء في القرآن، جاء في القرآن المعذر والمعذر، وجاء المعذرون، جاء المعذرون ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا الموضع هو من يبدي عذرا في الآية هنا المعذرون أو المعذرون. طبعا على قراءة التخفيف بعضهم قال من أهل اللغة أن المعذر بالتخفيف هو من يعطي عذرا فيقبل منه، هذا المعذر تخفيفا، وكان يقرأ بها ابن عباس رضي الله عنهما. والمعذر هو الذي يظهر عذرا ولا يكون مقبولا، يعني يعتذر بعذر غير صحيح. ومن هنا كان لفظ الاعتذار أو فعل الاعتذار من الأضداد، يعني الذي يطلق اعتذر الرجل إذا أتى بعذر، واعتذر الرجل إذا لم يأتي بعذر. يعني فهنا نفهم أن المعذر هو من يأتي بعذر فيقبل، والمعذر هو الذي يأتي بعذر غير صحيح، مع أنه سمناه معذر يأتي بعذر غير صحيح. وبالمعنيين الذي دل عليهما المعنى اللغة كما أشار إليه الخليل وغيره جاء التفسيرين، يعني من السلف من قالوا هذه طائفة في المعذر المعذر هم طائفة قبل عذرهم كما جاء في سياق الآية ليس على الضعفاء حرج ولا على المرضى حرج في الآية السياق، فإنه في سياق الآية جاء ذكر أهل الأعذار من غيرهم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. فهذا السياق ذكر من له عذر ومن لا ذكر من يقبل عذره ومن لا يقبل عذره في سياق هذه الآيات، فذكر من يقبل عذره وهم الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون، كذلك الذين لا يجدون ما يحملون عليه، وإنما السبيل على من يستأذن وهو غني يعني قادر. قال الله رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم، هذا العذر غير المقبول، يعتذرون إليكم بأذى غير صحيح كما يقول ابن الأنباري في الأضداد أنه اعتذر الرجل منها إذا أتى بعذر ومنها إذا أتى بعذر غير صحيح. يقول ربنا جل وعلا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، هذا عذر غير صحيح. إذا هنا فقط كفائدة نستفيدها بدلالة الكتاب واللغة أن العذر يكون لمن أو أعذر فلان أو اعتذر فلان، قد يكون العذر صحيحا وقد يكون العذر غير صحيح. لذلك كلمة العاذر هنا نقول عاذر، إذا قد يعتذر هذا العاذر بعذر صحيح وقد يعتذر بعذر غير صحيح. الميزان في ذلك والعيار هو أن العذر الصحيح ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وفهم السلف دل على أن هذا العذر هنا معتبر، وما لم يكن كذلك فلا اعتبار له يعني ساقط، فحينئذ يكون اعتباره في الموضع الذي لم يعتبره الشرع من القول على الله بلا علم، يعني لا يجوز لأحد أن يقول على الله إلا من جهة ما أخبر الله جل وعلا، وما أخبر الله به في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته هو جهة العلم كما بين إمام الشافعي رحمه الله. هذه جهة العلم التي يتلقى منها الحكم الشرعي ومنه العذر. فإذا إنسان اعتذر بعذر في غير موضعه قلنا له هذا عذر غير صحيح وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لما تأتي شخص يسب رب العالمين أو ينفي علو الله جل وعلا أو يعبد الأوثان وتقول أنت هذا مسلم لأنه جاهل، سألناك هل الجهل معتبر في عبادة غير الله؟ تقول في أدلة ورجل كذا يأتي شبهات. تقول هل هذه الدلالة اعتبرت عند السلف؟ المسلمون متفقون جميعا أن من وقع في الكفر الأكبر الواضح البين كعبادة أوثان أنه استتاب، واستتابته رجوع عن الكفر إلى الإسلام، هذا معنى الاستتابة بفهم كل الفقهاء بلا استثناء. مثلا لما يقول الزهري رحمه الله إذا أشرك المسلم يعني من كان على الإسلام إذا أشرك المسلم يستتاب، ما معنى الكلمة يستتاب؟ يستتاب يعني اترك الكفر، أنت كافر اترك الكفر رجع إلى الإسلام، أن يراجع الإسلام، هذه الاستتابة كما شرحها مالك الموطأ في مواضع ورواية عنه والإمام الشافعي والإمام أحمد. والإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله لما أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين كيف يستتاب ترك الصلاة، قال يقال له ارجع عن الكفر، ارجع عن الكفر، هذه الاستتابة. فلذلك هذه الأعذار التي يقول هؤلاء وثم الغلو في الإعذار، طبعا في عذر غير معتبر شرعا وبعض الناس غلا في الإعذار، يعني غلا في الإعذار كما سأبين في من علاقة قول جاحظ شرحتها كثيرا من قبل لكن أنا سأبينها في سياق آخر سياق القرآن في دلالة العذر، يعني كيف أن الجاحظ كافر بدلالة القرآن في الإعذار، وهؤلاء غلوا حتى في أحكام الدنيا، يعني صاروا يسمون مسلمين وموحدين، وبعض هؤلاء الزنادقة ممن تحسوا بحشش ولا شيء يعني الله المستعان عليه التكلان يأتي يقول لا ما في أحد يسميه موحدين. طيب عباد القبور إذا سماهم مسلمين هم موحدون، لأن الإسلام والتوحيد شيء واحد، الأحكام الظاهرة أهل التوحيد وأهل الإسلام شيء واحد، هذا لا نقول يلزمهم، هذا قطعا كلامهم أنهم موحدون، لأن من سماه مسلم المسلم واحد، المسلم واحد في أحكام الدنيا، وهذا كيف والعياذ بالله يعني يعبد غير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله أو من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وعند هؤلاء الزنادقة عندهم من قال لا إله إلا الله وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وأنه من الموحدين ومن المسلمين. أي مؤاندة للشريعة أكثر من هذا في ردهم؟ لا يسأل، لما يسميه مسلمين يسميه موحدين، وإذا قالوا سميه مسلمين ولو سميه موحدين هذا مجنون، هذا يحتاج أن يعالج عقله، وهذا من الإلزامات القوية لهم، صلى الله عليه السلام والعافية. إذن العذر يا إخوان حكم شرعي معتبر بدليله، ولذلك من إسحاق رحمه الله تعالى كما مسائل الحرب لما تكلم عن قضية مسائل العذر في المريض والخائف وكذا، إسحاق قال كلمة هي قاعدة في العذر كله تبين حكم شرعي، يقول لأن العذر كان يتكلم هذا يعذر وهذا لا يعذر وأنه الإنسان يعذر فيما لا يقدر عليه يعني عند العجز، قال لأن العذر، هذا تعليل عام في قاعدة العذر، يقول رحمه الله لأن العذر من الله قد سبق لأهل العذر، يعني في في في في حكم شرعي سبق من الله هذا يعذر وهذا لا يعذر، ولم يجعل لهم أي سبحانه عذر فيما يقدرون، إنما يقدرون عليه لما لا يقدرون عليه. الله تبارك وتعالى جعل لك عذر فيما تعجز عنه، لكن ما تقدر عليه تأتي به، وإن كنت تعجز عن بعض الشيء لكن لا تترك كل شيء، هذا معروف. فمن عجز عن القيام وأطاق السجود سجد، أتى بما يقدر عليه. فهمت القضية كيف؟ الشاهد قوله أنه العذر ها قد سبق من الله، أو لأن العذر من الله قد سبق لأهل العذر، هذا يعذر هذا لا يعذر، هذا من الله، يعني استقوا ربكم، ليست بإنشاءات الخلق، خاصة لما يأتي في موطن الإجماع يقرر عدم الإعذار. يعني مسألة من يقول الله ليس في السماء، كل السلف يقول كافر، ما في أحد عذره بعذر، قال جاهل متأول ممكن يكون عالم عنده مصنفات كذا كذا كما تسمع اليوم، ما في أحد أذر بهذه الأعذار. والأعذار التي هي يستدل بها هؤلاء يقول لك هذه موانع التكفير وأعذار تحول بين بيننا وبين تكفير معين، هي في حقيقة الأمر فهومهم ليست قول السلف. وأنت الآن إما أن تتبع الإجماع وإما أن تدع الإجماع، أما أنك تستنبط شيء من عندك تقول هذا أعذار، لا، العذر حكم شرعي، العذر حكم شرعي. في مثال يكرره هؤلاء كثيرا، وهذا المثال في الحقيقة لو فقهوه هم مع أنهم يستدلون به على مخالفهم، لكن لو فقهوهم لكان لهم رادئا عن هذا الهراء الذي يرددونه. يقول قائل أنه أن لو قال شخص بوجوب صلاة الجماعة، لو قال شخص بوجوب صلاة الجماعة، واضح، بوجوب صلاة الجماعة، ثم عذر فلانا وفلانا وفلانا، شو ماذا يقول؟ يقول هل أقول أن فلان هذا لا يرى وجوب صلاة الجماعة؟ هو يريد أن يقيس قياسا، يقول شخص يرى التكفير المطلق، واضح، ثم عذر الجاهل وعذر المتأول وعذر كذا وعذر كذا، قال هل أقول هذا لا يرى التكفير؟ نقول أولا هذا القياس قياس غلط في مقدماته وفي نتائجه. أولا الذي يقدح في هذا القياس أن الذي عذر في صلاة الجماعة، نسأل سؤال، هل عذر بعذر شرعي كما جاء في الخبر ويروى مرفوعا وفي رفعه لا يصح، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عن جميع الصحابة أجمعين أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هذه في الجماعة. لما نأتي وأقول المريض يعذر، هذا بأي دلالة عذرته من نفسي؟ لا، المسألة فيها إجماع عبد الله، أجمع المسلمون كما حكى الإجماع بن المنذر وغيره أن المريض يعذر في ترك الجمعة والجماعات، معذور. وفي بحث في صفة المرض كذلك الخائف في تفصيل، وذلك لما قال في الجملة يعذر لكن في تفصيل الخوف الذي يعذر به المقدار، هذا ما ليس هذا موطنه، لكن المرض في إجماع، أنا عذرته بدلالة النص والإجماع، ما عذرته من نفسي. هذا غلط أنك تقيس من يعذر بدليل شرعي على شخص لما قل له من, من, من قال الله ليس في السماء أو عبد الأوثان فهو كافر، قل هذا جاهل أنا أعذره. طيب جاهل عذر شرعي أم لا؟ أنت تتفق معي تقول لي ليس عذرا شرعيا في هذه المسألة، طيب كيف تقيس؟ تقيس من يعذر بعذر شرعي على من لا يعذر، أو على من يعذر بعذر غير شرعي. ثم هل هذا الأصل عنده أن صلاة الجماعة تجب على الأعيان أو تجب على الهواء على المطلق؟ ما هو الأصل عنده؟ تقول لا تجب على الأعيان، إذن يجيب على ناس موجودين في الواقع، الأكثر صلي صلاة الجماعة يجيب عليهم، ولكن النادر والقليل أن العذر في الناس قليل، ليس هو الأصل. الأصل في الناس التكليف يأتوا بالعبادات، والعذر استثناء بدليل شرعي. تقول لي نعم، أقول لك هذا الذي أنت تجعله مثل الذي يرى وجوب صلاة الجماعة للأعيان، هو يرى التكفير في المطلق لا في الأعيان، يعني عنده الأكثر والغالب مسلمين. ولا تكذبوا على أنفسكم، أنتم تعرفون هذا جيدا. الآن لو أتيناكم نذكركم بعض الأسماء التي تحرجكم كثيرا، لو أتيناكم بزنادقة المداخلة، ها، إخوانكم وأحبابكم، لو أتيناكم بهؤلاء الزنادقة وسألناكم سؤال، هل يرى المداخلة أو غيرهم من هؤلاء الزنادقة يرون الجهمية والصوفية الذين يعبدون الأوثان يرون الأصل فيهم الشرك أو الأصل فيهم الإسلام بالأعيان؟ نتكلم والله وربيع المدخلي قال هذا في شرح السنة البربهاري، شرح عقيد صوني، أن من صلى لغير الله مسلم الأصل، قال إياك وهذه غلطة موجودة إجماع لنقل البربهاري على أنه يجب عليك إخراجه من الإسلام. ابن ربيع المدخل يقول بعد إقامة الحجة، يعني عندك الآن شخص يصلي لغير الله ويذبع لغير الله كما عموم ما عليه مشرك القبورية، هو عنده الأصل فيهم الإسلام، يعني الأكثر مسلمين. أين هذا ممن يقول الأصل في الأكثر هو وجوب صلاة الجماعة كأعياد يجيب على الناس، على زيد وعلى عمرو وعلى خالد وعلى فلان فلان فلان من الناس المعروفين بأسمائهم وأعيانهم وشخصهم، يرى عليهم وجوب الصلاة واجبة ويؤثمهم إذا تركوا من غير عذر وهكذا. لكن هذا يرى الأكثر ممن يعبد الأوثان ويعبد من الطرق القبورية وغيرها من الرافضة، يرى فيهم الأصل الإسلام، أصل مسلمون ما دام ينطقون بالشهادتين. ففي فرق، القياس هذا غلط في مقدماته كما قلت، مقدماته غلط. لأن من يرى صلاة وجوب صلاة الجماعة هو يعذر بعذر شرعي. ولذلك أنا أسألك سؤال، شخص يقول مثلا صلاة الجمعة واجبة، خلينا من الجماعة ممكن يدخل خلاف، لكن صلاة الجمعة واجبة على الأعيان، هكذا يكتبوا في كتب الفقه واجبة على الأعيان، يعني فرض عين للتعيين هي ليست للهواء. الصلاة الجمعة فرض عين، وشو الفرق بين فرض العين وفرض كذا؟ فرض عين يعني أعيان بذواتهم وليس أشخاص. شخص يقول صلاة جماعة واجبة لكن عنده الأصل في الأعيان ألا يصلوا صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، وقل هي واجبة لكن الأصل أنهم لا يصلون صلاة الجمعة. يعني لو جبنا له، لو أتيناه بألف شخص ها توفرت فيهم شروط وجوب صلاة الجماعة، ها توفر فيهم، فقلنا لو هؤلاء الأشخاص بأعيانهم الذين توفرت فيهم شروط صلاة الجماعة هل توجب على الأعيان صلاة الجماعة؟ قال لا، لا أوجبها لا على هؤلاء الأعيان ولا غيره، لكن هي واجبة في المطلق، لكن في أكثر الأعيان الأصل عندي لا تجب. بالله عليك هذا يرى وجوب صلاة الجماعة عندك يراها يعتقدها، ولا هذا لا يرى وجوب صلاة الجماعة، صلاة الجمعة؟ لأن الذي يرى وجوب صلاة الجمعة يجب على الأعيان لكن يستثني بالأعذار. لكن كونه يأتي إلى أناس كثروا عددا ويقول هؤلاء الأصل عدم أو الأصل لا أجب على الأعيان الجمعة، فإذا رأيت أي أحد فيهم وقت النداء لا أقول صلاة الجمعة واجب عليك، أنت تجب عليك بعينك فلان فلان يجب عليك صلاة الجمعة، وهو قد توفرت فيه كل الشروط. لذلك هذا الكلام غلط، مقدمات غلط، قياسات غلط، ومثل هذه الأمور لا يصلح فيها القياس، لا يصلح فيها القياس، لأنه في فوارق في المسائل، فوارق كثيرة جدا، قياس غير صحيح هذا. المهم الشاهد أنه كلمة عاذر أو عذر هذه أحكام شرعية، واللي دل عليه القرآن أنه في واحد يعتذر وعذر غير صحيح كما قلت، واحد يعتذر وعذر صحيح. فمن قرأ بالتخفيف مثلا وجاء المعذرون من الأعراب لأذن لهم قالوا هؤلاء اعتذروا بعذر صحيح قبل منهم، والحسن البصري رحمه الله وجماعه وهي رواية ابن عباس أن المعذرون لم يقبل عذرهم، اعتذروا بشيء ليس بحق، كما قال الحسن رحمه الله في مروى ابن أبي حاتم في التفسير أنه اعتذروا بشيء ليس بحق أو اعتذروا فلم يقبل عذرهم، إذن هذا لم يقبل وهذا قبل. ما الضابط؟ الضابط هو الحكم الشرعي، هل هذا عذر شرعي أو ليس عذرا شرعيا، هل نستفيد من العذر؟ أن العذر حكم شرعي لابد أن يكون بدليله، فمن يعذر بدليل ويعذر بدليل في المسائل التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع فهذا إن سميناه عاذر فهو عاذر ممدوح، أنه عذر بما عذر الله عز وجل به. الذي نتكلم عليه هو من يعذر بعذر غير صحيح على جنس وجاء المؤذرون من الأعراب اعتذر بعذر غير صحيح، يعتذرون إليكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، قل لا تعتذروا، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، من هذا الباب العذر غير صحيح، عذر المنافقين. ومن باب الفقه المناسبة أن صورة التوبة أكثر صورة ذكر فيها موارد العذر، وهي صورة فضحت المنافقين، ففيها إشارة ودلالة عظيمة لمن تأمل في السورة. وابن عباس في إسناد العوفيين جمع المعاذير التي قالها المنافقون، أن المعاذير غير الصحيحة سيما المنافقين، سواء نزلها في نفسه أو نزلها في غيره، يعني شيء مذموم كونك تعتذر في مواطن التي لا تحتمل العذر. وابن عباس أعطانا مواطن رضي الله تبارك وتعالى عنه، أعطانا المواطن التي اعتذر فيها المنافقون ولم يقبل عذره. تأمل في السورة، من تلك المواطن لما استأذنوا، لما جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جاءوا يستأذنونه في التخلف، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا إن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا ذكر ابن عباس رضي الله عنه يعني مواطن كثيرة جدا اعتذروا فيها ولم يقبل إلا عذرهم، حتى تفهم أنه طريقة الإعذار بغير عذر والتكلف العذر والتوسع بالعذر هذه طريقة المنافقين ليست طريقة أهل الإيمان، هذه خصلة من خصال أهل النفاق. ولذلك الله تبارك وتعالى قال لما وذكر ابن عباس قال في قوله تبارك وتعالى لما قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم شقة. هذا التخلف عن الجهاد، أعذار المنافقين، فكيف بالتخلف عن التكفير؟ فكيف بالتخلف عن التكفير يا عبد الله؟ اتقوا الله في أنفسكم. قال وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا تعلم الكاذبين؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموال أنفسهم. وكذا قوله تبارك وتعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل إلى أن قال ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهمت؟ كذلك يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق ويرضون كانوا مؤمنين. جاء أيضا ذكر ابن عباس هذه في قوله تعالى لا تعتذروا في الكفر، هذا يو يعتذروا في الكفر، وإن سألتم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لم نقصد الكفر. وزنادقة الألباني كعلي الحلبي صلى الله تعالى لا يرحم منه مغرز إبرة يقول أنه من سب الله قاصدا، هذا قول منافقي. المنافق كان يقول أنا لم أقصد الكفر، في من يقصد الكفر إلا ما شاء الله. يقول ولئن سألتم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستأذنون لا تعتذرون. إذا سيمة الإعذار هذه أصل سيمة المنافقين، ما هي سيمة مسلمين مؤمنين، وضع سيمة المنافقين لا تعتذروا، سواء من يعتذر لنفسه أو يعتذر لغيره كما يحصل من هؤلاء الزنادقة في هذه المواطن. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. طبعا في واحد اعتذر لكن هذا رضي الله عنه مخشير بن حمار هذا لم يكن معهم ولا رضي ما قالوا، وإنما قال الله فيه وإن نعفو عن طائفة هذا قبل عذره مع أنه عوجب في تمام الإعذار، لكن هؤلاء قالوا الكلام ورضوا به فقال سبحانه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ذكر ابن عباس أيضا من المواطن اعتذر فيه الكفار وذكرنا من قبل آية مهمة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا نغناهم الله ورسوله فضل. هذه مواطن وانت تقرأ في هذا الموضع يعني تفهم أن المنافق يعذر لنفسه ويعذر لغيره، واضح لطريقة المنافقين. إلى أن جاء قوله سبحانه وتعالى وجاء المعذرون على قراءة شديد من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. إلى أن قال سبحانه وتعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لا نصدقكم في العذر قد نبأنا الله من أخباركم. الله أخبر فضح سرائرهم كما ذلك الصورة هذه فضحت منافقين وسيرى الله عملكم ورسوله يعني يوم القيامة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا وعيد سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وجزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. طب الصحابة يرضوا عنهم أن أمروا بالأخذ بالظاهر فأنه كانوا للمنافق أنت الذي تفعل الكفر وتعتذر بغير عذر صحيح، إذا جئت أهل الإيمان وقلت أنا والله ما فعلت كذا ورضوا عنك يعني قبلوا ظاهرك أو علانيتك هل معنى هذا أن الله راضي عنك؟ هذه فيها حجة قوية جدا أن الحكم على الله ولكن الحقيقة والباطل لله. لذا قال فإن ترضوا عنهم يعني بأحكام الدنيا فإن الله سبحانه لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا يرضى عن هؤلاء أن قلوبهم وسرائرهم وخلواتهم أحدثوا فيها الذي سبق فكانت توبتهم فقط من باب المخادعة. المهم الشيء المقصود كلامي هذا الإعذار والاعتذار بغير عذر طريقة المنافقين في فم جيدا. القرآن دل على هذا، سورة التوبة أكثر سورة بكرة فيها موارد العذر كما وارد، وإلا المعاني الكثيرة لمن تأمل وتدبر في هذه السورة العظيمة. الأمر الآخر، وهذه لابد أن نفهمه فهما يعني يتعلق بعلاقتك والمعاملة مع الله سبحانه وتعالى، أن العذر إما أن يكون في حقوق العباد، طبعا غير رسل الأنبياء عليه الصلاة والسلام والملائكة عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، نحن نستثني باعتبارة النواقض، ففي عذر في حقوق الخلق باستثناء من يكفر بسبه أو يغلط في حقه كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كالملائكة عليهم الصلاة والسلام، كالصحابة رضي الله عنهم. فالغلط في حقوق العباد هذا إن كان غلطا بينا فالواجب التوبة ورد المظلمة، وإن كان شيئا يعني محتملا فهنا في حق العبد، في حق العبد مع العبد يعني في حق أنت النفسي الشخصي مخلوق المخلوق يندب لك أن تعتذر للشخص وأنك تحمل كلامه على أحسن المحامل. واضح؟ لذلك في الأثر الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره لما يقول إذا بلغك شيء عن أخيك فاحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملا، يعني مرات يكون شيء لا يحتمل، تبي في حقوق الناس تكلمون بلغك شيء واحد تكلم فيك وكذا، أنت الأصل تحسن الظن إذا كان له في الخير محملا، إذا لم تجد له في الخير محملا فهنا الأصل تقدم العذر، هذا المعنى يعني. إذا لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن هذا الأثر كما في مسائل إسحاق بن إبراهيم لما سأل عن هذا ما معناه، قال إمام أحمد يقول تعذره، تعذره يعني معنى أنه إذا بلغك عن أخيك شيء فاحمله على أحسن حتى لا تجد له عمل، يعني تعذره فتقول لعله كذا لعله كذا، كما قال إمام الشافعي وصيته يونس بن عبد العال، يعني أنك تقول لعل له عذر، إن لم تجد له عذر تقول لعل له عذر. وفي الأثر المشهور تمس أخيك 70 عذر أظن عن أبي قلابة وجماعة هكذا السلف، تمس أخيك أعذارا، طبعا هذا بحقك أنت معليش، وفيما لم تجد له في الخير محملا وإن جاءك معتذرا قبلت عذره، ها هذا الأصل، إن جاءك معتذرا قبلت عذره. المهم مقصودي أنا أن هذا العذر في حقوق الخلق إلا ما استثنينا، في حقوق الخلق الأصل يقبل إذا وجد له محملا، والأصل أنني أتكلفه إذا تبحث له عن عذر، هذا وين في حقوق العباد. لكن في المعاملة مع الله عز وجل يعني في الغلط والخطأ في حق الله الأصل ألا أقدم العذر إلا إذا دل دليل شرعي أنه معذور. إيش الفرق؟ في فرق بين الأمرين، هذا لم يدركه هؤلاء، إذ أنهم وهذا لاحظناه في الكثير من هؤلاء الزنادقة، يغلط واحد في طاغوت من طواغيت ولي الأمر يقول كلمة هذا كذا والله لا يقبل، خارجي وفذابة وحدابي وما أدري وين وكذا وكذا وأسماء وقاموس طويل، ويهاجمونه هجوم عظيم، وإذا جاء شخص سب الله رب العالمين قال لا لعله لم يقصد الكفر. هذا موجود في تطبيقات هؤلاء. لماذا يتعامى هؤلاء الزنادقة المميعة عن هذه الأغلاط ويتكلموا فيها بوضوح دون همهمة وتمتمة في أغلاط صريحة في هذه الأمور؟ يقع فيها مثل هؤلاء، لو غلط في عالم من علماء هؤلاء الطوائف لو يخرج واحد يقول ربع المدخلي عنده كذا وعنده كذا سيبدع ويفسق ويضلل وكلام كثير وتكتب فيه الكتب والاستجع الكهان لا يرفض، ولو جاء شخص يتكلم في الألباني ولا يتكلم في أي رأس من رؤوس هؤلاء وتكلم فيهم وبما هو حق وبمخالفة واضحة وممكن بعضها لا يقر بها، لكن قلت يطعن في العلماء وهذا كذا لا يجعله عذر، ممكن ستأول، لا لا لا لا تأول ليس في هذه الأمور، لكن لو جاء سب الله أو نفع علو الله قلت تأول، وإذا لم يجدوا للتأويل مدخل، يعني يكون شخص دارس كتب وعالم قلت له جهود وبيئته وكذا، يعني شيء غباء، الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. أبدا هذا لا يصدر من مؤمن شم رائحة الإسلام أو عرف للسنة طريقة أو لكتب السلف سبيلا، أبدا. واحد يتصرف هكذا في حقوق الخلق؟ أنا أبحث في أخي غلط في كلمة كلام حمال في نفسي أنا في حقوقي أنا الشخصية، أحاول أبحث سوى نظر لعل أراد النصيحة فغلط في الوسيلة، لعل لعل لعل, لعل أبنيها. لكن واحد يسب رب العالمين يقول لعل، واحد ينفي علو الله يقول لعل، يعني هذا هو الضلال المبين. يقول لك في حقوق الخلق بعض الخلق كأنبياء الله جل وعلا وملائكته لا يقبل عذر، لو واحد سب نبي ما يقول أنا عندي عذر، بل على وجه عند أهل العلم أنه يقتل بلا استجابة في سب النبي صلى الله عليه وسلم أو في الملائكة عليه الصلاة والسلام، فنكفر مباشرة وهم مخلوقات. لكن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، عدو من عاد الملائكة كافر عاد الله، والله عدو له سبحانه وبحمده لا إله إلا الله. ونفس الشيء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفرهم وسبهم ورماهم بالنفاق وأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، بل قال شيخكم ابن تيمية بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. لو أنكم فقهتم هذه النقطة لا تقولون تكفر المقالة تكذب على ابن تيمية، لا، ولا تكفر الأعيان. لو جاء شخص وقال لا أنا أتوقف في تكفير من يسمي الرافضة مسلمين، ابن تيمية يقول لك لا شك في كفر من توقف في تكفيره. لذلك هذه قاعدة مهمة جدا في قضية العذر، أن العذر الذي نتكلم عليه هو الغلط في دين الله عز وجل، هذا لا أتكلف لا أنا ولا غيري، هؤلاء يتكلفون عذارا للخلق ويأتون بمواطن ليست في موضعها. يعني نتكلم الآن في العذر الوارد في القرآن بنوارده، غالبه ورد في الآخرة، موارد العذر غالبا وردت في الآخرة. خذ معك، قال الله عز وجل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، سورة الروم، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وسورة الغافر يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه العذر في الآخرة. تمام. الله تعالى قال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، هذا في الآخرة، إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي في الدنيا. لاحظت؟ هذه موارد العذر. جاء قسط منها بنفي العذر في الآخرة، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا في الآخرة. طبعا في أحوال دون أحوال بعدين يتكلموا ربنا أخرجنا منها وكذا وكذا. المهم إذن هذه مواطن فيها عدم تنصيص، أنك لا تعتذر، كافر لا تعتذر، ساب الله عدو لله لا تعتذر، اليوم لا تعتذر، اليوم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. سياق الكلام عن عباد أوثان في قصة مؤمن آل فرعون، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، في سياق الكلام عن إنكار البعث وعبادة غير الله صوت الروم. يعني هذا مواطن كفر صريح. الله تبارك وتعالى قل لا تعتذروا، فيومئذ لا ينفع، إن وجدت لا تنفع، عذر غير مقبول غير صحيح، هذا عذر في الأخرى حتى لا يدخل جهنم، فهمت؟ حتى لا يدخل جهنم يعتذر بمثل هذا، قل له ليس لك عذر، النار تصلاها وبئس المصير، النار تصلاها وبئس المصير. الجاهل يا ناس ماذا فعل؟ الجاهل قال لك شفت هؤلاء الكفار في الآخرة، تابع معي تكلم في العذر الأخرى، هؤلاء عند الجاهل ليس كلهم في النار، في ناس معاندين رؤوس طائفة من اليهود والنصارى، قال هؤلاء في النار. أما الجاهل والذي لبس عليه ك بحكى عليه الكعبي في المقالات ونحسن حقها مقالات المعتزلة وكان زنديق مثله لكن كان خبير بمذهب قومه. يقول أنه جاحظ يقول هؤلاء يعني صورة العجل يعني كأنه لا يفهم أبلة كذا فعذروا في الآخر. قال جاحظ هذا لا يدخل جهنم لا يدخل جهنم الله أعلم ماذا يحكم له. قال لا يدخل جهنم. ألا أليس الجاحظ بهذا المقال كافر بالله تعالى؟ أسألكم سؤال. الجاحظ لما قال أنا أعذر غير المعان في الآخرة في الآخرة والقرآن يقول فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم فلم يفرق بين معاند ولا غير معاند ولا بين قائل بالشبهة ولا بين من طلت عليه الشبهة ولا بين ملبس وملبس عليه لأنه ذي كله بس عليه فمن زين له سوء عمله. وذلك أبو قلابة لما سئل عن هذه الآية قال كلام جميل جدا راجعوه رحمة الله عليه. قال إن هذه الآية ليست في من يفعل لما قالوا العمال يعني الولاة وكذا قال هذا يفعل الحرام يعرف المحرم ولكن يبقى أهل الميلل يهود والنصارى وفكر منهم الخوارج لأنه قال ترى شخص يقتل كذا ويجود بنفسه فهذا لا رأي إلا فعلا من دينه يعني شيء يتأول هذه الآية في من تأول شبهة في الدين تأول شبهة في الدين هو على باطل فنفسه الحق آية الكهف ويحسبون أنهم يحسنون صنعا صلى الله العافية في كفرة أهل الكتاب كانوا على الشرك ونولهم على الحق كما قال علي بن أبي طالب. فلذلك لما يأتي هؤلاء البله ومن قلد وكذا ويقول واحد ما قالت الجحف يقول لا ليس كل وفي ناس تقول هذا الكلام طبعا قل حاولوا يدخلوا أهل الفترة وردين عليهم في هذا الأمر قلنا أهل الفترة لهم خصوصية وأن هؤلاء لا يكونون أهل الفترة بلغهم القرآن وسمعوا وعالموا وأمر كل الحجة القائم عليهم يعني. طيب وبعدين ما تتنزل لواحد ينتسب للإسلام هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قل هذا صاحب فترة كيف صاحب فترة ويشهد أن محمد جاء برسالة والقرآن كيف يعني وهالفترة كل ما جاءنا من الرسول بين هذا من قبل. المهم لو شخص قال هذا القول يا أيها الذين كفروا عباد أوثان جهمية كلهم لا تعتذروا اليوم الله تعالى قال هذا أي خالفني هؤلاء أن الآية يدخل في الجهمية ولا نسألكم سؤال يا أيها الذين كفروا يدخل في الجهمية ولا يدخل في الجميع كفار بجمع السلف إذا يدخلون في عموم قولي تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا شخص الذين الجاحظ وقال من عبد الأوثان إذا اعتذر قبل منه والله يقول أو نفعه والله تعالى يقول فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. ونحتاج صاحب الفترة شرحناه وخلاصة الأمر قولوا صاحب الفترة إيش عذر بدلالة الشرع والأثر هتكلموا من عذب غير دلالة الشرع والأثر في شخص يشهد أن محمد رسول الله ويعلم ويقرأ القرآن ثم يعبد الأوثان ويصلي لغير الله ويذبح لغير الله ويأتي في الآخر يقول لا هذا ما أقول فيه هذا معذور بأي شيء معذور ما جاءنا من الرسول هو يقول أشهد أن محمد رسول الله على دين الجاحظ في الآخرة ألا يكون تكذيبا بكتاب الله تبارك وتعالى. الجاحظ كفر بهذا. هؤلاء للمعلومية يا ناس حتى لا يخدعكم هؤلاء للمعلومية أشد من الجاحظ. الجاحظ تقول له في أهل الملل يا أيها الذين كفروا تعتذروا اليوم فرج الأبلة وكذا من اليهود والنصارى هؤلاء في الآخرة لكن في الدنيا الجاحظ يسميهم كفار. هؤلاء في الدنيا ليس في الآخرة فقط في الدنيا يسميهم مسلمين ولو مات ها كما يقول ألبانيهم لو مات صلي عليه واستغفر له وهو دينه عبادة الأوثان يعبد الطواغيت تصلي عليه وتصلي عليه وترجو له من الله عز وجل الخير وغير ذلك يعني في الدنيا الآخرة أشد. الله تعالى قل لا تعتذروا اليوم فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم هذا في الآخرة هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وسبحان الله الآية سورة المرسلات تكلمت على العذر في الدنيا والعذر في الآخرة. اللهم ارزقنا الفقه في كتابك. لما قال ربنا تبارك وتعالى المرسلات عرفا إلى أن قال فالملقيات أي الملقيات كما قال ابن عباس الملائكة تبلغ الوحي فالملقيات ذكرا أي تلقي القرآن والحجة عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا ثلاث قراءات بالتخفيف والتثقيل في بسكون الذال أو بضمها. المهم عذرا أو نذرا أو هنا بمعنى الواو كما بين ذلك يحيى بن سلام في التصريف وثعلب في مجالسه أن الواو هنا أو بمعنى الواو يعني الله تبارك وتعالى يقول أو قال أن المعنى أن المعنى أن الملائكة تبلغ الوحي الرسل عليه الصلاة والسلام لماذا هنا انتصب عذرا أو نذرا النصب هنا للمفعول لأجله المفعول له، أي فالملقيات ذكرا لأجل العذر ولأجل الإنذار. الأول سورة متداخل في المرسلات، الله تعالى بين لنا أن هذا القرآن للإعذار، لقطع العذر، يعني ما الإعذار بمعنى قطع العذر، موارد الكلمة ليست إعذار فقط إبداء العذر، لا، الإعذار ليقطع عذره، تقول أعذرت له إذا استحق العقوبة. راجع ما قال الأزهري وابن فارس والمقاييس وغيره من أهل الغريب، تكلموا في النقطة أنه مرات يأتي أعذر إذا استحق العقوبة، يعني أنني أقطع له حجة ليستحق العقوبة، وهذا المعنى هنا. وذلك بن زيد رحمة الله عليه اجمع بين هذه الآية وآية الإسراء، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، عفر وجمع بين هذا وآية القيامة سنأتي عليه. لكن في هذه الآية قطع المعاذير للدنيا، قال الله تبارك وتعالى عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا، يعني إن إلقاء الكتاب أي لتنزيله، وإنك لتلقى القرآن، تلقي القرآن لقطع العذر عند هؤلاء، والله من أكثر خلق الله هؤلاء الناس، سبحان الله، عند هؤلاء القرآن لا تقوم بحجة، لأنهم يتكلمون أن استقرأ القرآن وتفسروه وكذا، قلت معذور لم تقم عليه الحجة، اتق الله ربك، أين أنت؟ الحجة التي كل الرسل اتفقوا عليها كدعوة يعني هي عبادة الله واجتناب الطاغوت، وهذه أقام الله حجة فيها بالقرآن لأنذركم به ومن بلغ. والله تعالى قال في القرآن عذرا أي لأجل الإعذار، لقطع العذر والإنذار للنذارة، هذا في أول السورة. بعد ما تقرأ في السورة ألم نخلقكم من ماء مهين ثم يقول ربنا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي في الآخرة. فاجمع بين الأمرين تفقه أن القرآن قطع عذر كل معتذرين في الدنيا، يعني بمزية الإعذار وقطع الإعذار، مع ما أقام الله تعالى من دلائل الحجج فطرا وعقولا والميثاق رسلا وأنزل الكتب. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن من سورة المرسلات. نتذكر معا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال كما في الحديث ليس أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل، شوف لذلك قطع العلية، ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، أرسل الرسل أنزل الكتب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين سبحانه وتعالى، ليس أحد أحب إليه العذر من الله، يقطع عذرك فلا حجة لك. ومما قطع به حجة هؤلاء وعذره الكتاب الله رب العالمين، لذلك قال ربنا تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، شوارعه كذا، حجج الله عز وجل على نفسه ولو ألقى معاذيره. على تفسير عامة جمهور السلف في من قال معاذيره كابن عباس روي عنه أنه ستور لغة أهل اليمن، معاذيره هنا قيل العذر، يعني لو ألقى معاذيره كأنه قائل يقول لا تقبل منه، لماذا؟ لأنه على نفسه بصيرة. شوف سياق الآيات، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، في تفسير راجحة تدور على الطاعة والمعصية، في تفسير لقتادة في نكتة لطيفة جدا تناسب الكلام الذي يتكلم فيه، يقول قتادة في معنى كلامه يعني يقول ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم من طاعة الله وما أخر، بما قدم وأخر أي أخر بما ضيع من حقوق الله، يعني تكلم في مسألة الإعذار بحقوق الله، المضيع المضرك يعيش دهرة يعبد الأوثان ومعرض عن الحجة ومعرض عن التوحيد وتدبر الكتاب والتأمل فيما خلق الله رب العالمين السماء والأرض والنذر وكذا، وبعدين شخص لا معذور. الله تعالى قال يومئذ ينبأ الإنسان بما قدم وأخر أي أخر بما ضيع من حقوق الله تبارك وتعالى من طاعة الله سبحانه وبحمده، ضيع مفرط. بل الإنسان على نفسه بصيرة، هذه كما قال ابن زيد مثل آية الإسراء، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى لا يهتدي إلى أن نقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال الله تعالى ولو ألقى معاذيره يقطع عذره، مهما اعتذر وما قال لا يقبل، هذا في الآخرة لا يقبل عذره، ولو ألقى معاذيره. فهمت كيف؟ إذن العذر الذي، وطبعا هذا موارد الكلمة وإلا المعاني كثيرة، بعض السلف يجمع بينها وبين آيات النحل، واضح بعض السلف جمع بينها وبين آيات النحل، لأن آيات النحل كان فيها إشارة لهذا المعنى في الإعذار، وربط الحجة بحجة الكتاب والرسل عليه الصلاة والسلام، لما يقول الله تبارك وتعالى وإذا رأى الذين وإذا رأى الذين ظلموا شركاءهم قالوا، وإذا رأى الذين أشركوا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. هنا أبو العالي يقول ينظرون يعني الاعتذار، لا ينظر أن يطلق يعني لا يؤخر ليكون له عذر، فهمت المعنى كيف؟ يعني الآن لما نشوف شخص ظالم في الآخرة إذا رأى العذاب لا ينتظر منه عذر، كقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ألقوا لهم القول إنكم لكاذبون والقول إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون إلى آخر الآية، إلى أن يقول ربنا تبارك وتعالى ويوم نبعث حجة الرسالة من كل أمة شهيدا عليه من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ها ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى أهل الانتفاع الآن ورحمة وبشرى للمسلمين شفعوا به لأنهم طلبوا ما فيه من الهدى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أما أولئك الذين ليسوا مسلمين أعرضوا عنه أدبروا عن الكتاب ومع المعاني واكتفوا بقول علمائهم هم هو البلاغ عندهم علماء السوء. لذلك في قضية العذر أفقهها جيدا، كل غالب أو قسط من ما جاء فيه نفي العذر يتعلق بالآخرة، يتعلق بالآخرة ناس، هذا تكفير للجاحظ، الجاحظ نحن نكفره لما عذر مقلدة اليهود والنصارى وعذرهم في الآخرة، قلنا هذا تكذيب لكتاب الله، لأن الله تعالى قال طبعا أدلة كثيرة من آية العذر لا تعتذروا اليوم فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة وليس لهم العذر لهم اللعنة. فهمت كيف؟ هؤلاء أشد من الجاحظ، هؤلاء جاءوا لناس تشهد الله إذا اللهم محمد رسول الله وجاءهم القرآن وانتسبوا للإسلام، فهمت؟ وكل حجج الله تبارك وتعالى الأفقية والنفسية والعقلية والسمعية الرسالية بين أيديهم، ثم يقول هذا مسلم ليش؟ بعذر لم يشرعه الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. هنا نفقع مسألة العاذر الذي نتكلم عليه، فأخذنا قاعدة أولى أن العذر أو فائدة أولى أن العذر بهذا النمط بهذه الطريقة طريقة المنافقين ليورثها عليه الزنادقة، اليوم ورث عنهم الزنادقة ولكل قوم وارث، والنفاق اليوم كما قال حذيفة أشد، والإمام مالك بن مبارك يقول رحمة الله عليهم اليوم الزندقة، ورثوا عليهم هذه الطريقة، طريقة الإعذار بتكلف الأعذار في حقوق رب العالمين وتضيع حقوق الله جل وعلا، وبل في الكفر يعتذرون، وإذا جاءت أشياء تقطع لهم العذر في الدنيا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا العذر في الدنيا لمن قال أنا أخوض وألعب ولم أقصد قلبي أبيض ولم أريد ولم أفعل، وقس عليه أنا جاهل أعرف، سواء اعتذرت لنفسك أنت فلان الفلان أو اعتذرت لغيرك أنت معذر، وهذه طريقة المنافقين في إعذار أنفسهم أو إعذار غيرهم، ولا فرق الشيء مذموم مذموم، سواء تطبقه على نفسك أو تطبقه على غيرك، لا تقول لا أنا لا أعذر نفسي إنما أعذر غيري، لا الذم ذم الذم ذم يبقى ذما إن طبقت على نفسك أو طبقت على غيرك، لأنه مخالفة شرعية، مثل واحد الآن مثلا يزني، سواء أنت زنيت أو غيرك زنى وقلت لا لا لم يسميه زاني وكذا، سواء عذرت نفسك أو عذرت غيرك في الزنا مدام يشملك الشرط انتهى الأمر، مع أن هذا تقريب وإلا الشرك أوضح ما يكون، ممكن الذي يفعل الزنا يكون يجهل وارد، لكن إذا ورد الشرع بإعذار في مواطن معروفة معلومة عند العلماء، لكن شخص يعمم العذر والأصل عند العذر والعذر المتكلف، بل والله الذي رفع السماء يأتون بناس تطبق عليهم شروطهم، سمي لهم بعض أعيان الأشعرية ممن فسر القرآن وشرح الحديث تطبق عليه الشروط كلها، ما يجي شيء، الجاهل ليس جاهل، القصد ليس قصد، شخص يتكلم بلسان فصيح صريح ليس مكره ليس مخطئ بل يكرر الكلام كثيرا، يبقى له شيء واحد التأويل هذا الترس، أغلقوا باب التكفير، العالم متأول والجاهل جاهل، من الذي يكفر؟ هذا الأصل عندهم. لذلك علم الفطناء من عباد الله والعقلاء من عباد الله أن هؤلاء القوم مشكلتهم مع التكفير نفسه، وهذا موطن آخر. لذلك القول بأن العاذر مكفر كذبة، كذبة والله الذي رفع السماء في مثل هذه المواطن، لأنه يرضي بعذره نفى الحكم الدنيوي على المعين كما تقدم معنا فيما سبق والحكم الأخروي. وإذاك الجاحظ مع أنه مكفر اليهود والنصارى في الدنيا، لكن ماذا يقول جاحظ في الآخرة؟ يقول المقلد فيه معذور. طيب هذا يأتي الناس أتوا بكفريات في بعض المواطن أشد من اليهود والنصارى، ويقول عنهم هم مرتد وأشد من الكافر الأصلي في كثير من أحكامه، ويقول عنهم مسلمون، ثم يعذرهم يسميهم في الدنيا مسلمين ويعذرهم في الآخرة، وعنده وارد يدخل الجنة. يعني الآن الذي يترحم على أبيك وارد يدخل الجنة، وبعد يلصق قالك في الفترة تقول له يا عبد الله الفترة قال ما جاءنا من كتاب ولا رسول على فهمك، وهذا قد شهد بالرسالة ويقرأ القرآن، كيف يكون هذه الفترة إلا أن تحدث قسما جديدا في الفترة، وهذا الذي يومي إليه أبحاثه ويضطرون إليه في يوم ما يقولونه، وبعض صرح به لكن ليس تماما. المهم يقول بصنف آخر في الفترة، إذا كان شد من الجاحظ في هذه النقطة قضية الإعذار، لم يعذرون المشرك في الدنيا والآخرة. وما قال أحد لا جاحظ مكفر مسياق المكفر، لا أبدا، لأنك أنت لما تعذر، هذه التي انطلقت منها أنك تعذر بغير عذر شرعي في غير موطنه الشرعي، أنت مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى، أنت في حقوق نفسك لك أن تعذر ولك أن تعفو ولك أن تطلب المعاذير، خاصة إذا كان الكلام حمالا أو صدر ممن عهدت منه خيرا فتطلب له المحامل وتحمله على أحسن المحامل. هذا واجب الأخوة والإيمان والصحبة والرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة كما في المسند ورواه البخاري في الأدب المفرد، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لابد المسلم كله سبيل يرضى به وينقاد به إلى الخير، لا يخلو قلبه من رحمة للخلق. أما في حقوق الله تبارك وتعالى، الله رحمته وسعت كل شيء، من رحمته العامة أرسل رسولا زي الكتب. ولذلك نختم لك نقطة في قضية الإعذار وما ورد في القرآن، شوف قصة أصحاب السبت. أصحاب السبت مش نفهمه، كانوا ثلاثة أصناف كما بينهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. كم صنف كانوا؟ ثلاثة أصناف. صنفهم اعتدوا كما قال ربنا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذو الذين فعلوا الكفر كما بين ابن عباس السدي، استحلوا ما حرم الله. الناس فاعل الكفر، هذا فاعل الكفر بعد أن أخذ الله عليه ميثاق، هذا يقرأ الكتاب كما جاء في آخر سورة لم يأخذ عليه ميثاق الكتاب، أنه ما أخذ عليه ميثاق الكتاب، يعني هذا قام عليه حجة كما يقولون، يعني عنده الكتاب أنه لا يجوز الصيت يوم السبت انتبه، كما مثلا أحد يقرأ ولا تقربوا الزنا وده معلوم الدين بالضرورة. طيب كانوا صنفين، صنف أنكر عليه وصنف لم ينكر عليه مواجهة بالإنكار. يعني قال ربنا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم صنف طائفة، ماذا قالت؟ لما تعظون، يخاطبون في الطائفة أخرى، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني شاهدنا معذرة إلى ربكم، قرأت معذرة معذرة، سيبوا عنده كلام في الكتاب جميل هنا في هذا الموطن، قالوا معذرة بالنصب، يعني نحن الذي سنقوم به معذرة أي لأجل المعذرة مفعول لأجله، معذرة أي هي معذرة، أو إيش تقول مفعول مطلق، قالوا معذرة أي قالوا نعتذر معذرة، نحن سنعتذر معذرة إلى ربكم، أي نظهر العذر إلى الله، أي البراءة والإعذار إليه سبحانه أن بلغنا وأنكرنا، وهذا من الكمال الواجب للقادر المستطيع، كما قال الإمام أحمد لما سئل رحمه الله تعالى كما مسائل الشلنجي عن الذي يأمر بالمعروف عن المنكر هو قادر ولا يخاف سيفا ولا صوتا، فقال لا يغيره غيره، هو الذي يغير يصير فرض عين عليه، هؤلاء القادرين لا يخافون صوتا ولا سيفا، كانوا القدرة، فقالوا أنه سنبرأ إلى الله، نبري أو نبري ذمتنا عند الله، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني نعذر إلى الله، إما نعذر إلى الله سبحانه في الآخرة أننا قد بلغناهم ونصحناهم، وإما أننا يرجعون الحق وهذا أحب إلينا ولعلهم يتقون، يعني في مصلحة في النهاية، الآمر معروف النهي المنكر هو في خير، إما أن يرجع صاحب المنكر وإما أن لا يرجع، فيكون قد أبرأ ذمته بين يدي الله سبحانه وتعالى أنه بلغه. طيب السؤال مطروح، لو سألنا العاقل قبل هذا كله، قبل هذا النقاش، الذين استحلوا السبت قامت عين الحجة أم لا قبل أن ينكر هؤلاء عليه؟ قطعا قامت عين الحجة، لأنه ماذا آتاهم الله الكتاب وخالفوا ما في الكتاب، وكان صريح التوراة أو صريح الكتاب لا يصطد يوم السبت، لكن امتحايل صاحب الحيلة هو لا يجهل النص لكنه يتأول تأويلا فاسدا في النص، لذلك أصحاب الحيلة هؤلاء أسلفهم، وكان يقول بعض السلف لما يذكرون أحاديث النسخ يقولوا في أصحاب الحيل، وتعرفون ما قال السلف أصحاب الحيل أن عندهم تأويل لكن ما عذرهم أحد. نعم، قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله وليكم، هذا الصيف لم يظهر لهم الإنكار، فلذلك ابن عباس كما تقرأ في تفسير الآية وروى الشافعي وابن الدنيا في العقوبات وغيرهم أنه ابن عباس بكى لأنه لم يعرف، قال كم من منكر نمر عليه وكذا رضي الله عنه وارضاه، لم يجد يعني خبر هؤلاء أينهم، لأن الله تبارك وتعالى قال فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا الذي أمروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين إلى آخر الآية. أين الذين سكتوا؟ سكت عنه القرآن، لم يذكروا نصا. ابن عباس لما أشكل عليه هذا بكى رضي الله عنه لورعه وخوفه رضي الله عنه، يقول فما أدري ما فعلت الفئة الثالثة، يقول فكم من منكر قد رأيناه فلم ننهى عنه رضي الله عنه، فمن هنا بكى رضي الله عنه. فقال له عكرمة تلميذه، وهذا يبين لك فضل التربية على السنة في هذا الباب، يعني باب التفسير، قال فقلت له ألا ترى، لأن ابن عباس كان يضع الكبل في رجل عكرمة يفقهه، فقلت له ألا ترى جعلني الله فداك، شوف الأدب، أنهم قد أنكروا وعرفوا حتى قالوا، يعني أنكروا بقلوب كارهة قلبه يعرف أن هذا منكر، ماذا قال؟ عرفوا كما قال حسن البصري أثبتوا له الوعيد، هذا يدل على أنه منكرين إثبات الوعيد المعين، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال فأعجبه قولي وأمر لي ببرد، وهذا نفس أيضا ما جاء بعد ذلك الحسن. ما هو علاقة هذا بموضوعنا؟ احنا عندنا فئة تعبد الأوثان، تأتي فئة دائما يقول قامت الحجة قامت الحجة، يا إخواني إقامة الحجة بهذا الإطلاق الذي نعنيه هو النصح، أني أنصحه، هذا النصح نصحي أنا أو نصح أي شخص في الأرض، أنا يعني شخصي، يعني أي شخص لما ينصح قبوري أو ينصح علماني أو ينصح أي زنديق كافر جهمي أو غيره، لما ينصحه هو ينصحه من باب قول أولئك معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون، لا يعني أنهم قوم ليسوا ظالمين، ولا يعني أنهم ليسوا أصحاب حيل، ولا يعني أنهم ليسوا مذمومين، ولا يعني أنهم ليسوا كفار، ولا يعني أنهم ليسوا معتدين، ولا يعني أنهم ليسوا مستحقين للعقوبة. موطن الحجة من العالم أيا كان من النصح لله ورسوله لإعذار لله تعالى، وممكن يكون في موطن يقدر عليه، كان ينهى عوام لا يخشى سيفا ولا سلطانا ولا صوتا، وممكن يكون في موطن لا يقدر عليه، فهنا يسقط عنه بالعجز إلا إذا كان لا يؤدي غيره. تعلم يا أحمد وما فسره في المحنة أنه إذا سكت أنا وأنت ما تعرف الجحل، مع أنه كان في سيف وسلطان واخذ بالعزيمة رحمة الله عليه أبو عبد الله، فهمت؟ لكن من حيث الأصل العام هم أثبتوا لهم الوعيد. الإمام أحمد قبل إنكاري عليه وكلامه يعتقد فيهم الكفر، وهؤلاء يعتقدون فيهم الظلم، يعتقدون فيهم الاعتداء، وأنهم ظالمين وأنهم مذمومين وأنهم مستحقين للعقوبة. لكن كان في نقاش بين فئتين مسلمة ثبتت على الحق، فئة تقول ننكر عليهم وفئة تقول لا تنكر عليهم، الله سيهلكهم، يعني أثبتوا لهم الوعيد. ما قال لهم ولاية الفئة ما يدريكم أن الله سيهلكهم ولم تقوم عليهم الحجة. ليس هذا محل للبحث؟ لذلك نحن اليوم لما نبحث هل الجهم ينصح أو لا ينصح، أو القبول ينصح أو لا ينصح، هو نصحي له ودعوتي له، هل باب معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون؟ لا يعني أنه ليس ظالما، ليس ظالما، هذا هو القرآن يا ناس، ليس مشركا، ليس ضالا، ليس على عند هؤلاء، لا، هؤلاء لم يثبتوا وعيدا. جاءت عند كلمة الحسن، جلست عند كلمة الحسن لما قال أثبتوا لهم الوعيد. الذي يثبت الوعيد يثبتوا على معينين، الذي يسمعوا في قرية. أما من يثبت يقول لك أنا أثبت لهم الوعيد، ما هو الوعيد؟ من عبد غير الله فهو مشرك، وهؤلاء الملايين مسلمين وفي الآخر أمرهم إلى الله وممكن يدخل الجنة، ولاقى يثبت وعيد. أي وعيد هذا؟ ألم تعلم أن المرجع مما أخذ عليهم تضعيف الوعيد في العصاة، أنهم يجعلونها فقط من باب التخويف، هذا آية لهذا الأمر، أنه صار الوعيد باب التخويف، من عبد الله فهو مشرك، وفلان من الناس لا لا لا نقول مشرك، وفلان من الناس لا نقول بالمشرك، فصار في تضعيف للوعيد، الوعيد يتنزل أصلا ويتنزل المعين، وعيدنا بالتكفير والعقوبة. لذلك تستفيد من هذه القصة، بارك الله فيك ونفع بك، أن الذي ينصح أو يذكر من العلماء والطائفة المنصورة هم من باب معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لا أن كلامهم أو نصحهم شرط في الحكم بالوعيد على هذا المخالف. هذه النقطة، إياكم سموه معذرة أي إلى الله عز وجل إبراء للذمة ونصحا للأمة، ولا أن هو بنفسه معذور أو أن الذم يتوقف على نصحه أو العقوبة تتوقف على نصحه، ولذلك أولئك لم ينصحوا لكن أثبتوا لهم إيش؟ الوعيد، فدل على أنهم مع سكوتهم الوعيد ثابت، ما أنكر عليهم أولئك كما خبرت وقالوا لهم لا يثبت لهم الوعيد حتى ننصح، ومن هنا كانوا نجوا. واضح القضية كيف؟ من هنا كانوا نجوا. ولذلك لما تكلم في هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى، اللهم استعان، لما تكلم في هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى تكلم على أنهم أثبتوا لهم إيش؟ أثبتوا لهم الوعيد، أثبتوا لهم الوعيد. طيب هذا مجمل ما يتعلق بقضية العاذر وفقه في هذه النقطة التي نتكلم عليها بالذات. إذن خلاصة الأمر نفقه ونستجمع الذي سبق. الذي سبق ما يستفاد منه الآتي: أولا، أن الإعذار بهذه الطريقة بغير عذر في مواطن المخالفة الصريحة طريقة المنافق التي ورثها هؤلاء الزنادق عنه. اثنين، أنه يفرق في العذر بين الغلط في حقوق الخلق من غير الأنبياء والرسل الملائكة والصحابة رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على الملائكة وصلى الله وسلم على رسول الله جميعا، وبين الغلط فيما دون ذلك. المسلم يغلط في حقوق الناس ما دون ذلك محل العفو، محل الصفح، محل التوبة إذا كان غلطا صريحا، أما إذا كان حمالا فالأصل نطلب له عذرا خاص في حقك الشخصي، أما في حق الله عز وجل لا، الأصل ألا أعذره حتى يأتيني دلالة بينة من الله أنه معذور في هذا الموطن بعينه من كتابه وسنة وإجماع. أما ما لم يأتي هذا فتكلف العذر غلط وخيم وقول على الله بلا علم. الأمر الثالث، أن النصح، نصح العالم وتذكيره بالحجة للمخالفين، هذا من باب الإعذار إلى الله أو لعله يرجع، ولا يعني أن هذا يتوقف عليه إثبات وعيد في الدنيا أو في الآخرة. هذه ثلاث أمور، أسأل الله تعالى أن يرزقنا في الفقه والعلم. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.